فَأَمَّا مِنْهُمْ إِنَّ سحر مبين. إذ أيتك بروح

Thank you. فقد علمت قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك من دون الله

الشهيد يتعذبهم فإنهم عبادك فإنك أنت العزيز الحكيم قال صادقين صدقهم قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير.